إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلماء على العباد: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد بينا بأن أصل العلوم ومن رام الاجتهاد وإتقان العلم عليه بإتقان هذا الباب من أبواب العلم، ألا وهو أصول الفقه. أصول الفقه لا يمكن أن تجد فقيها متقنا مدققا يستطيع أن يرجح بين الأقوال أو يستطيع أن يفتيك بفتوى يطمئن لها القلب دون أن يعمق النظر في أصول الفقه أو يتقن هذا الباب بحال. ولن تجد محدثا أيضا متقنا دراية ورواية في علم الحديث حتى يتقن هذا الباب، باب أصول الفقه، ولن تجد مفسرا أيضا له الرقي والسموم في هذا الباب إلا أن يتقن هذا العلم من أبواب العلوم ألا وهو أصول الفقه. قد تكلمنا في أصول الفقه، قلنا بأن الفصل الثاني الذي نحن بصدده الآن هو الكلام على الحكم، الحكم الشرعي. وأذكر نفسي والإخوة، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. وقلنا إذا قال بالاقتضاء فهذا حكم تكليفي، وإذا قال بالوضع فهذا حكم وضعي، وبالتخيير دخل تغليبا مع التكليف. الصحيح الراجح أن التخيير هذا الذي هو يستوي فيه الطرفان المحكمة سيأتي أنه ليس من الأحكام التكليفية، ما كلف المرء بشيء يفعله ولم يتكلف مشقة فيها حتى ليفعل هذا الأمر. فلذلك نقول بأن الحكم حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. ونحن اليوم إن شاء الله بصدد أن نختم الكلام على الحكم التكليفي. الأسبوع الماضي تكلمنا على طلب الاقتضاء الذي هو طلب الكف، لأن الاقتضاء له سهمان: طلبه فعل وهو الواجب والمندوب، وطلبه كف المكروه والمحرم والمحرم المكروه. انتهينا في الكلام على المحرم، وقلنا المحرم هو محرم أو المحظور والممنوع لغة شرعا اصطلاحا، طلب أهم شيء، طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعانة، وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا مهم جدا هذا الباب، ها؟ يعاقب تاركه ويثاب، ها؟ ما أدري، ها تفضلوا، شوف أنتم همهمة الفصل هذه هي اللي مضيعاكم. حكمه متأكد؟ نعم هو هذا، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وتكلمنا على القواعد التتعلق بالمحرم، وقلنا منها: ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب الترك. وأيضا تكلمنا على تقسيم المحرم، محرم لذاته والمحرم لغيره. اليوم نكمل القواعد التي تتعلق بالمحرم ثم المكروه، ثم نختم الكلام عن المباح بإذن الله. أقول: هل الترك المحض يؤجر به المرء؟ هل الترك الصرف يؤجر به المرء؟ وهذه متصورة، إن رجل يمتنع عن أمر محرم هو لا يدري أنه محرم شرعا أصالة، هو لا يدري أنه محرم لكن نفسه تعافه فكان يجتنبها، هل هذا الاجتناب يكون فيه الثواب أم لا؟ هذه المسألة تتوقف على الإجابة على ما سنأتي عليه الآن، ألا وهو هل الترك فعل أم لا؟ احنا قلنا الإنسان المكلف مأمور بأفعال معينة، هذه الأفعال التي يؤجر عليها، فالراجح في هذه المسألة مترتبة على التأصيل الآتي: هل الترك فعل أم لا؟ إذا قلنا الترك فعل، إذن من ترك فقد فعل، ومن فعل إما يأثم وإما يساب، والصحيح أن الترك فعل، الصحيح الترك فعل، وهذا عليه جمهور الأصوليين، وإن اختلف بعض العلماء على ذلك لكن الخلاف مرجوح وهو ضعيف جدا. الصحيح بأن الترك فعل، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. قال الله جل في علاه عن اليهود: لولا، طبعا اليهود كانوا من أتقى الناس ومن أبر الناس ومن أحسن الناس عبادة لله جل في علاه، ما جاءت أمة مثل أمة اليهود، صحيح؟ توافقون؟ توافق؟ لا توافق، والله حقا ما جاءت أمة مثل أمة اليهود في زمانهم، لا ده في كل الأزمنة، ما جاءت أمة ملعونة مثل ما مثلها، ما إيش فيها يا إخوة، فكروا شوية، دقيق التفكير تأتون بالنتيجة. نعم، هذه الأمة من أسوأ الأمم، واليهود كانوا كما قلنا كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويأتون الإثم الواحد تلو الآخر ولا يتناهون عن منكر. قال الله جل في علاه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال لولا ينهاهم، إذن الأحبار والرهبان تركوا النهي، ما كانوا يأمرونهم بالمعروف ينهون عن المنكر، تركوا النهي، فسمى الله الترك صنعا. قال لو أنتم معي لا تزيدوا مرضي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يبقى إذن الربانيون والأحبار ماذا كانوا يفعلون؟ قل ما قيل في الآية فيهم: كفوا عن النهي، صحيح؟ لما كفوا قال الله في آخر الآية: لبئس، هذا ذم لمن؟ ذم للأحبار والربانيين، لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه صنعا. إذا سمى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه صنعا، فهذه فيها دلالة على أنه فعل. لولا ينهاهم الأحبار والربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أيضا قال الله جل في علاه عنهم أيضا: كانوا، هذا بالنسبة للرؤوس، أما بالنسبة للأشخاص عوام الناس وصفهم الله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون دي عائدة على إيش؟ كانوا لا يتناهون، يعني كفوا عن الكلام، ما أمروا معروفا ونهوا عن منكر، فقال سماه الله فعلا، قالوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وهنا سمى الله الترك فعلا. وأيضا قال الله جل في علاه حاكيا لنا عن شكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه عندما قال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فسمى الهجران، والهجران كفس، صحيح ولا لا؟ فسمى عدم قراءة القرآن اتخاذا، فسماه فعلا، والاتخاذ هو الفعل. يا رب إن قومي اتخذوا هذا فعل، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فسمى الكف عن القراءة فعلا، دلالة على أن الترك أيضا فعل. وفي السنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى الترك إسلاما، سمى الترك إسلاما، دلالة على أن الترك فعلا. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا الحديث الطويل، حديث الثلاثة من بني إسرائيل أصحاب الغار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل جاءته امرأة كان يحبها ابنة عمه وكان يعشقها، وجاء راودها عن نفسه ولها أطفال وتريد المال لإطعام الأطفال، فراودها عن نفسها فقبلت، فلما استوى أمره عليها وأراد أن يعني أن يقع عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فارتعدت فرائسه وخشي على نفسه من عقاب الله فتركها. لما لم يجامعها قلنا إيش فعل أم ترك؟ ترك. فتوسل هذا المرء الصالح العبد الصالح لربه جل في علاه بهذا الفعل. قال كان لي ابنة عم إلى آخر التوسل. وقلنا أن التوسل المشروع يكون بذات الله أو بأسماء الله أو بصفات الله أو بالأعمال الصالحة. فسمى ترك الزنا عملا صالحا. هنا سمي ترك الزنا عملا صالحا. إذن الترك هنا عمل والترك هنا فعل. فإن كان الترك عمل والترك فعل فلنا أن نقول بأن من ترك الزنا أو ترك شرب الخمر وهو لا يدري بالحرمة تركه تركا محضا ما عانى ذلك لا أجر له فيه. يبقى الترك المحض الحق أنه لا أجر فيه لأنه ليس بفعل. والإنسان يؤجر عند ربه جل في علاه بأفعاله سواء كانت سيئة أو سواء كانت حسنة. لقول الله جل في علاه عن الجنة في غير ما موضع من كتابه هذه الجنة وتلك الجنة ورسموها بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون. فكان الثواب والعقاب مرتب على الأفعال على الفعل بما تكسبون بما تعملون على الفعل. وإذا الترك المحض لا فعل فيه ليس بفعل. لذلك نقول الترك المحض ليس بفعل فلا يؤجر صاحبه. أما الترك الذي يعاني صاحبه منه هو الذي نقول فيه بأنه يؤجر صاحبه. هذا بالنسبة لآخر القواعد التي تتعلق بالمحرم. الآن نأخذ الشق الثاني في الكلام على طلب الكف. طلب الكف قلنا طلب الكف طلب الفعل على وجه اللزوم قابله طلب الفعل قسيمه طلب الفعل لا على وجه اللزوم. الحرام طلب الكف على وجه اللزوم معه أيضا يكون طلب الكف لكن ليس على وجه اللزوم. هذا هو المكروه. المكروه لغة هو المبغض المبغض للمرء. وشرعا اصطلاحا أفضل من أن نقول شرعا اصطلاحا بما اصطلح عليه الأصوليون طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لكنه يستحق اللوم والعتاب. لكنه يستحق اللوم والعتاب لأن من الذي يكره؟ الله جل في علاه. فهو يتجرأ على ما يكره الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا والمكروه البريد الأصيل للمحرم فهو وسيلة للمحرم. لذلك رسم علماؤنا دوائر كثيرة دائرة واسعة جدا وتحتها دائرة أضيق منها وتحتها دائرة أضيق من الثانية. أما الدائرة الواسعة الفسيحة الرحبة هذه دائرة المباح. قال العلماء من أكثر دورانا في المباح لابد أن يسقط في المكروه. فإذا سقط في المكروه لابد لزاما أن يسقط في المحرم إذا دار دورته الكاملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام أوشك أن يقع في الحرام. إذن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لكن يستحق اللوم والعتاب. المكروه يعرف وله أساليب منها أولا التصريح بالكراهة. التصريح بالكراهة مثل له بعض العلماء بحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا لا يساعده لأن أكثر ما قيل في هذا الحديث كله محرف. قيل وقال إن كان قيل وقال في الغيبة والنميمة فهو محرف ويمكن أن يقال في كثرة الكلام الذي لا نفع له بأنه مكروه، لكن هو لا يساعدهم، ليس خالصا، الدليل ليس خالصا على مسألة الكراهة المحضة، لأنه نشترك معه المحرم. لذلك نقول أوضح الأمثلة على الكراهة مثالان. المثال الأول هو حديث التيمم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام، وبالإجماع ابتداء السلام سنة مستحب ورد السلام محرم، فهذا بالإجماع محرم. محمد صحيح ولا لا؟ محرم ولا واجب؟ واجب. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مش يوسف، هو معنى أخ كريم يقول يوسف فعل المضارع، لأنه ابتدأ بالياء وحروف الفعل المضارع عنيته. أي واحد اسمه يوسف لابد يغير اسمه. ها؟ لا دعك من هذا، ما ذلك هو نوع من الصرف، لكن هو يؤسف، استغفر الله. اليهود من الذين قالوا ذلك، قالوا لا، اليهود يقولون على اسم يوسف وما تكلموا على نبيهم، قالوا الهمزة سهلت، يعني هم ما قالوا مأخوذ من يؤسف، نعم، لكنهم ما دعك من دعك من هذا. هنتكلم على، لا نتكلم على المنع من الصرف، الأصل يوسف الآن فعل مضارع، انتهى الموضوع، هذا هنتكلم عليه. الرجل قال يوسف فعل مضارع مرفوع بالضم، مرفوع بالضم دي من هندي، لأنه هو كيف تعلم من الفعل المضارع يرفع بالضم. طب رد السلام واجب ولا مستحب؟ واجب. فلذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام حتى ضرب على الحائط فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على طهر. والقرينة التي تثبت لنا معنى كرهت هنا بالكراهة الاصطلاحية التي تكلمنا عنها، أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحواله يعني، ويدخل في ذلك أن يذكر الله على غير طهر. فلما قال كرهت أن أذكر الله على غير طهر وتيمم ورد عليه السلام، علمنا أنها بالكراهة الاصطلاحية، بالكراهة الاصطلاحية. الأمر الثاني الذي يعرف به الكراهة أن يأتينا النهي على وجه اللزوم، وأصله يكون التحريم، نهي على وجه اللزوم يكون محرما، فيأتي الصارف إيش هو هذا معك أنا الآن. قسمان تعرف ذيهم المكروه، القسم الصريح والقسم الثاني هو الذي يأتي فيه النهي على وجه اللزوم، لكن تأتي قرينة من القرائن تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، كما سنأخذ في سنن أبي داود بعد هذا الدرس استقبال القبلة واستدبار. حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ارتقيت على بيت حفص فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم على الابنتين يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة الكعبة. فقال العلماء جاءنا النهي في حديث أبي أيوب على وجه اللزوم، لا تستقبله، نهي وأصل التحريم، ثم أجاءتنا القرينة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصرفت التحريم إلى الكراهة. هذا هو القسم الثاني لمعرفة المكروه، أن يأتي في حديث أو في رواية أو في دليل على أنه محرم على الأصل في النهي، وتأتي قرينة تصرفه من النهي إلى من التحريم إلى الكراهة. ومثال ذلك أيضا أكل الثوم، الثوم والبصل. ممكن قبل أن أفصل هذه المسألة أسألكم أنا، محرم أكل الثوم أم مكروه؟ مباح. من الذي قال مباح؟ أنت قلت ذلك. هذه مسألة تحتاج لدقة نظر. مكروه الصلاة، مكروه فصلوا القول. نعم. لأن في المسجد، أما مباح في غير المسجد. يعني حكمه إيه؟ حكمه تورة تورة نهيه. انا بتكلم ايه اردو هست هست. هل انا تكلمت عن المسجد بحال؟ انا بتكلم عن ايش؟ بصل والثوم ابكيا جريدة صح؟ انا بتكلم عن الثوم والبصل. حكم الثوم والبصل ايش؟ بس هذا الذي اريده فقط، ما اريد زيادة. الرجل اختصر الطريق وقال لي مباح، جزا الله خير. ليش؟ لانه انهى المسألة، فصل الخطاب. ليل نهار يأكلون الثوم والبصل ومش عارفين يعني. تأكلون ما لا تعلمون حكمه. الله أكبر. إيش بقى الأصل؟ الإباحة. طب حكم الثوم والبصل، والبصل صح الأصل الإباحة، وده هناخده أيضا في قاعة المباح، إن يمكن أن يكون مباح وينتقل إلى المكروه أو أو المحرم، يكون محرما أو يكون مكروه. يقول عن ذكر الله شطرنجه حامل حامل حار، فاللسان ما يستطيع أن يذكر معه. طب أنا أسألكم، هل ورد النهي عن أكل الثوم والبصل؟ شوف أنا والله لم يخيب ظني. طب أنا أقول لكم أسهل عليكم المسألة، ماذا أحل الله لكم؟ طيب الحمد لله وصلتم الآن، تفضل. هذا الذي أريد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل منكم من هذه الشجرة الإيش؟ وأحل الله طيبات، وسمى البصل والثوم إيش؟ خبيث. والله قتلونا الإخوة، أولاً أنا قتلتهم. أنا ما أنازع في الحلم. يا له، تعرفون يا له بالمصري يعني ايش؟ يعني يلا الهو، عشان ما حدش يستغرب يعني. بس وهي لغه اسكندرانيه اكثر منها مصريه. ربما كان ربما هذه خليها خلف الكوكب. تفضل. مكروه محرم. يعني حكمه جبت منين بقى مكروه هذه؟ يعني خب من وين اتيت انه مكروه؟ اطل النفس معي. هو الاصل لان الحل، لكن تحول من الاصل الى لانه يؤذي الملائكه، يبقى حرام. حرام اذي ده، حرام زيد يؤذي عمرو، فما بالك بقى لو يؤذي زيد الملائكه؟ الايذاء حرام، في ايذاء عندك مكروه. ما هذا غرب؟ هات هات هات، عشان انت متقطع تقطع عالي، ما ادري في الجامعه ايضا متقطع ولا لا، فلذلك مش هتركك حتى تاتيني بها. تعرف سلخ الشه، اتيني بها مشفيه كما يقولون. نهى عن اكل الثوم، نهى ولا ما نهاش؟ طب هات، انا مش هساعدك في شيء. اتفضل. مش اناء، ما فيش حد كان بيشرب عصير ثوم هناك. قل لي الصحفة فيها تعاب. وبعدين هذا في الثوم والبصل المطبوخ، والمطبوخ لا يخص حكم غير المطبوخ. النيء ما أميت، والمطبوخ ما ميت، مات فيه أميت فيه. والدلالة على ذلك، عشان أريحك، عمر بن الخطاب قال أميت هذه الشجرة بالطبخ. طيب إيش بقى اللي جعلك لا تضبط المسائل؟ ايوه الحمد لله. وطالب علم لا يصح معه قل، ما لا يصح معه ثبات، لا يصح معه الانقطاع. ولكي يتقن العلم لابد يداوم ويستمر، يداوم عندك، عندنا يستمر. بلفظ يعني. طيب أحسنت. لا هو هذا احنا نؤصل الاصل هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل السم والبصل والاصل فيه ووصفه بانه خبيث، والله جل وعلا قال وحل لكم، يبقى اذن البصل والسم حرام. خليني بس كافي. طيب شاف هتصلى عليه امتى الله اعلم قريبا. انا اقول الان قال الله تعالى وحل، يسالونك ماذا احل لهم، قل ويسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، قل احل لكم الطيبات. يبقى كل طيب فهو حل، وكل خبيث وكل خبيث خبيث، لا وكل خبيث حكمه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الأكل من هذه الشجرة الخبيثة. حكم سماها إيش؟ ما سماها طيب، يبقى حكمها يغاير. يبقى قلنا إذن الأصل أن الثوم والبصل حرام. سأموت كم؟ سبر سبر كل كل حلال طيب، وكل طيب حلال، كل حرام خبيث، وكل خبيث حرام إلا ما دل الدليل على خلافه. بس خلاص انتهى الموضوع. طيب البصل والثوم يعني ايه حكمه؟ حرام. ده التأصيل. تفضل ده التأصيل تفهم جيد. ثم جاءنا الدليل الواضح والقرينة الواضحة على أنه ليس بحرام. قالها لنا أخونا الكريم، قال أن أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الطعام، وكان رسول الله من دأبه إذا قدم له طعام لابد أن يصرخ الصارخ يا رسول الله على المائدة كذا وكذا ليعلم هل يكف ولا يأكل. فقال هناك بصر، فكف يده النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الطعام، أبي كف يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، ولا يأمره أن يأكل من إيش؟ من حرام ولا من خبيث، صح ولا لا؟ قال كل إني أناجي من لا تناجي. لكن لما نظرنا ما وجدناها على الثوم والبصل إطلاقا، لكن هذه في المطبوخ. وعمر بن الخطاب بيّن لنا بأنه يتحول من الخبز إلى الطيب إذا طبخ، أميتوه بالطبخ، أميتوا خبزه بالطبخ. صحيح؟ قلنا الطبخ ليست إلا مؤثرة لتقلب الحرام حلالا وأنا الحرام حلالا، إذن فأصله حلال. فإن لم تستطيع أن تفقهوا ما قلته لكم الآن بالإشارة وبتدقيق النظر وبالاستنباط، أرجع إلى التصريح لأني لا أستطيع أن أعيد ما أشرحه الآن لمرض فيه. فإذا فهمتم اللي قلته ما فهمت أعرف ذلك، فأأتي لكم على العتبة السهلة ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر عدم حرمته بالتعليم عندما قال من آكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مسجدنا هذا. في الحديث دلالة على حل أكل البصل والثوم. إيش هو؟ من آكل أقر، ولو كان حراما ما قال له لا تأكل. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر تصريحا، لو مكلف من المكلفين أكل البصل والثوم وحلال له أن يأكل البصل والثوم، لكن من أجل هذه الرائحة لا تأتي المسجد، صلي في بيتك، ما تصلي معنا في المسجد. ولو كان حراما لقال له استقيم، أو قال له لا تأكل. ففيها دلالة بالتصريح على حل البصل والثوم. لكن لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا علمنا أنه على الكراهة، علمنا أنه على الكراهة، فكان صارفا من الخبز الذي حكمه الحرمة إلى الكراهة. لذلك نحن نقول الأصل في الخبيث أن يكون محرما ما لم يدل الدليل على حله مع وجود الخبز، وهذا الخبز لم يرتقي للحرمة لكنه تشوبه الكراهة. مثل نظيره في الشرع، أبوس إيديكم أنت مش هسيبك النهاردة، أنت نظيره في الشرع خبيث وحلال، سهل جدا والله. فصحيح مسلم الذي دائما تلتزم به حلاق ايه؟ مش هو شبه الحلاق حجامة. ماذا قال انسلم عن ثمن الحجامة؟ خبيث. واحتجم واعطى الحجام الاجرة، فما يعطيه حراما، علمنا ذلك. هناك خبيث لكنه ايش؟ لكنه حلال، يشوبه الكراه، يشوبه الكراه. فاذا التحريم على الاصل اذا جاءت القرينة تصرفه من التحريم الى الكراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الحجام خبيث. اذا وقفت عند هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تقول النتيجة: ثمن الحجام حرام، الا ان تاتي قرينة تستثني من الاصل. وجاءت القرينة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام الاجرة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يطعم احدا من امته الحرام؟ لا، دل ذلك على ان هذا الكسب كسب خبيث، فيه دناءة، عمل فيه دناءة، لذلك تشوبه الكراهة. ايضا مثلا الاكل من منتصف الصحفة، وسط الصحفة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل وسط الصحفة، صحيح ولا لا؟ وسط الاناء، وعلل بذلك بان البركة تنزل وسط الاناء. وبالاجماع او قل اتفق الائمة الاربعة على ان الاكل وسط الاناء جائز وليس بمحرم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المكلف ان ياكل من وسط الاناء. فلنا ان نجيب ونقول والائمة الاربعة يرون انهم من الاجتهاد بمكان، لذلك يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، هم رجال وهم رجال. يصح هذا؟ حاشا لله. إما أن نقول هؤلاء الأخيار الأبرار أول النهي من التحريم إلى الكراهة، توافقون على هذا؟ أيوة بي، أنا مش بقطعلك تذكرة، خليك معي، أنا مش طبيب. توافقون على هذا أم لا؟ يبقى إذن الأئمة الأخيار الأبرار علم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى ما قصد بالنهي طلب الكف على وجه الإلزام، طلب الكف لكن ليس على وجه الإلزام. وإذا اتفقنا وقلنا بحسن الظن للأئمة الأبرار الأخيار بأنهم أول النهي إلى الكراهة، لابد أن يكون عندهم دليل، لأننا الأصل باتفاق أهل الأصول أن ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من النهي إلى التحريم. يا شطار، ما هي القرينة؟ اصبر. الأيدي، تعرف عندنا في مصر كانوا يقولون بعد ما يخلع الرجل درسه شفاك الله عافاك، ياخدوا السنة يجعلوها عند الشمس كده، يقولون يا شمس يا شموسة ايش؟ خد سنة ايش؟ وهات سنة جاية، وهات سنة العروس. بحثت وتعبت جدا، من وين أتوا بهذا؟ المصريين بيخترعوا أمثلة، فوجدت أن هذه كانت عادة في الجاهلية. كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يعتقدون هذا الاعتقاد. والله الذي لا يعرف، شوف انظر، وهو مثل مصر كله بيضحك وما يعرفوش أن هم خالفوا العقيدة بهذه الطريقة ووقعوا في شركيات. وكل منا كثير من أمهاتنا وأخواتنا يفعلون ذلك، يفعلن ذلك. فهم كانوا يجعلون السن على الشمس هكذا ويعتقدون أنها ستبدل لهم سنا أفضل من هذا السن. نعوذ بالله، اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. ولذلك هم يقولون يا شمس يا شموس، فأطفال صغيرين يدعو الشمس الشموسة. وأبوك كان صغير ولا كان كبير؟ مخالفة للعقيدة. نسأل الله أن يرد عليك سنك هذه في الجنة بإذن الله، تزمتع بها، شفاك الله وعافاك. هات، لا استغفر الله، ده احنا نقبل رأسك على أنك تصبر على الطلب مع مرضك. من وجهين، أو ممكن ما يستطيع مهندس اللغة يعارضك بلغة القوم الذين يلزمون المثنى الرفع، صحيح ولا لا؟ إن هذان لساحران. أحسنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فيكون الدباء على الحافة في الوسط في مكان آخر دلالة واضحة جدا أنه أكل من وسط الصحفة. ففعل النبي صارف من أصل النهي الذي هو التحريم إلى الكراهة. هذا الذي عند الجمهور الأئمة الأربعة، خرجوا وأراحوا أنفسهم، قالوا لا تتعبون أن الله يكرمكم ولا تقولوا أتنا بالدليل. القاعدة عندنا في العبادات الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يكون الأمر أو النهي في باب العادات لا في باب العبادات، يعني باب الآداب. قالوا وبذلك نقول أنها ليست من العبادات فتصرف من التحريم من الكراهة. لذلك ما من أدب من أداب الطعام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهى عن نهي إلا وهو عندهم في الأمر على الاستحباب وعندهم في النهي على الكراهة. يا غلام سمي الله، قالوا تسمية الله على الطعام مستحبة. كل بيمينك، هذا أمر ولا نهي؟ أمر. كل بيمين، قالوا الأكل باليمين مستحب ليس بواجب، يعني لو أكل باليسار لا يأسف، قالوا ذلك. ليش؟ لأن عندهم الأمر هنا للآداب، آداب طعام، فإن كانت للآداب فهي تصرف الأمر إلى الاستحباب والنهي إلى الكراهة. أحسنت. أيضا من ذلك الشرب قائما، ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قلنا إذا ورد النهي عن الشرب قائما والأصل في النهي الاستحباب، فإن كان الأصل فيه الاستحباب نبحث على قرينة عن أصل في النهي التحريم. إذا الشرب قائما حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ومر على رجل يشرب قائما فقال له تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. وفي رواية قال له من شرب قائما فليستقيم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا إذا أجبروا على أن يستقيم على أنها على التحريم، النهي هنا للتحريم. لكن قال جمهور أهل العلم هو على الكراهة، والصارف عندنا أول شيء أنه من باب الأداب، هذا أول شيء من باب الأداب. الشيء الثاني قالوا والدليل المعضد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة، يعني قربة، قربة معلقة شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القربة المعلقة ما كانت صخرة لا يستطيع أن يحملها، لكن ممكن يحملها ويجلس ويشرب. معنى من سلم يشرب منها وهي معلقة وقوفا قياما وقد نهى، أراد أن يعلم أمته أن هذا النهي ليس على التحريم بل هو على الكراهة. يبقى لنا المسائل التي تتعلق بالكراهة، مسألة مهمة جدا ألا وهي مسألة الكراهة عند الأحناف والكراهة عند الجمهور. والأمر الثاني أن القرآن إذا ذكر الكراهة ذكرها على وجه التحريم لا الكراهة الاصطلاحية، وهذا يكون بعد الأذان إن شاء الله. عامة نبدأ بمسألة المكروه في القرآن. ما جاء القرآن وصرح بالكراهة إلا على كراهة التحريم، أو هي الكراهة التي يقصد بها التحريم. لذلك تمثل لهذا علماءنا وكانوا يتورعون في الحرام إن لم يجد فيه النص التحريم نصا، يقولون أكره، وأكره عندهم كانت على التحريم مشابهة للقرآن وأيضا خروجا من عهدة. لذلك سئل الإمام أحمد عن الشرب في أنيات الذهب والفضة قال أكره، والمذهب المعتمد الحرم فيقصد بها الحرم. والشافعي سئل عن أكثر مسألة، أكثر من مسألة ينص أصحابه على التحريم أنه يقول فيها أكره ذلك، أكره ذلك، وهم يستدلون على ذلك بقول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومكروه هنا بالإجماع محرما، يعني صحيح ومكروه عند الله يعني محرم، لأن الذي يتكلم على الله بغير علم بالإجماع أنه حرام، صحيح ولا لا؟ فهذه يعني عند علمائنا. فإذا رأيت بعض العلماء يقولون بأن الشافعي يرى بوجوب غسل الجمعة بسبب مثل هذه المسألة تأصيلا، إنه أصوليا إذا قال أكره يقصد التحريم. ولذلك ورد في الأم أنه لما سألوه عن غسل الجمعة قال يعني أحب إلي أن تغتسل، ثم قال وكرهت أن أترك غسل الجمعة، عن نفسي يقول كرهت أن أترك غسل الجمعة. فهنا هنا حملوها الكراهة على الكراهة الأصولية التي هي على التحريم. فإذا يكون لازم قول الشافعي وجوب غسل الجمعة. والصحيح الراجح المعتمد في المذهب هو استحباب الغسل لا وجوب، لكن هذه طرفة ومسألة يعني من ملح المسائل التي يمكن أن يؤخذ فيها من الكلام على المذهب، بأن الشافعي لما يقول أكره معناه أحرم، فإذا قال كرهت أترك أو أكره ترك غسل الجمعة معناه أنه يحرم ذلك. والصحيح بالأدلة الأخرى الظاهرة أن غسل الجمعة عنده والمعتمد في المذهب أنه على الاستحباب، وهو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. يبقى لنا الختام على مسائل الأحناف كيف ينظرون إلى الكراهة. يقسم الأحناف الكراهة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه. اسمعني انتبه وتدبر، سأسألك عن الثمرة، ثمرة الخلاف. جيد، الأحناف يرون أن الكراهة على قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. وما وجه الفارق بينهما عند الأحناف؟ وجه الفارق أنهم قالوا كراهة التحريم هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه اللزوم. قلنا سبحان الله، طلب الكف على وجه اللزوم هو أجيبه، هو المحرم. قالوا لما تتعجلون، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قلنا سامحونا على جهلنا، نريد أن نرتشف من معينكم، ما الفارق؟ هو الحرام. قالوا لا، نحن نقول طلب الكف على وجه اللزوم بدليل ظني، طلب الكف على وجه اللزوم بدليل ظني. يعني ايه بدليل ظني؟ يعني ليس من القرآن أولا، وأيضا وإن كان من السنة لابد أن يكون أحاد مش متواتر، أحاد. قالوا طلب الكف لكن على وجه اللزوم، لكن بدليل ظني. قلنا وهل هناك محرمات بدليل ظني؟ قال أغلب المحرمات بدليل ظني. قول مسلم لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه، هذا على التحريم، لكن دليله أحد حديث، يعني ظني ولا قطعي؟ ظني. قول مسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا طلب الكف على وجه اللزوم بدليل ظني. يا إخوة فحموت، أغلب السنة أحد، أغلب السنة أحد، فلا تفكر كثيرا. إذا وجدتني قلت لك والدليل كذا، قال رسول الله افعلها كذا، ظن وانتهى الموضوع. جيد، المتواتر قليل جدا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرء بين البنت وعمته وبين البنت وخالته. طلب الكف على وجه اللزوم بدليل ظنها عن تلقي الركبان. قولوا هذه عند الجمهور محرم، وعند الأحناف مكروهة كده فقط، مكروهة كراهة تحريمية. فلما قلنا لهم فهمنا الفارق عندكم، وأن الزنا عندكم ليش يا شطار؟ لأنه في الكتاب، وفي الكتاب بالإجماع الدليل إيش؟ قطعي متواتر القرآن. ده الذي يقول بأنه غير متواتر هذا لابد يضرب على أم رأسه. متواتر. شرب الخمر عند الأحناف حرام، والزنا حرام، صحيح ولا لا؟ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ها حرام. والقذف، قذف المحصنات حرام. حرام ليش؟ الدليل القطعي. قلنا يا إخواننا حيرتمون، ما أنتم والجمهور في النهاية تتحابون، متحابين، إخوة متحابين، الثمرة واحدة، النتيجة واحدة، البيع على بيع أخيه عند الجمهور أجيبه بصوت واحد، وعند الأحناف كراهة التحريم. يعني إيه؟ يعني حرام. النتيجة لو باع على بيع أخيه يكون عاصيا آثما. اترك بقى العقد يمضي ولا ما يمضي، دي فرع عليها، احنا خلينا في النتيجة. تزوج الرجل البنت فرأى خالتها، قال هذه الخالة وهذه البنت أين الشمس من التراب، أتزوج الخالة ولا أحزن البنت حتى لا أكسر قلبها، فتزوج الخالة على البنت. الجمهور يقولون إيش؟ حرام. الأحناف يقولون لا، بالتأصيل أبوس إيديكم، مكروه كراهة والنتيجة حرام. الحمد لله جل في علاه. اسم جاء زيد خطب على خطبة عمرو عند الجمهور أديبه، وعند الأحناف مش مكروهة فقط إطلاقا، ليس مكروهة كراهة، والنتيجة حرام. قلنا هذه اختلاف لفظي لا ثمر في الخلاف. فقام طالب علم مدقق متقن قال لا والله هناك ثمرة وهذه الثمرة خفية. فقلت له بمن أو من تحيل، على من تحيل حتى أتعلم هذه المسألة؟ قال على الفقهاء الأخيار في مسجد عبد الله بن أبي بكر الصديق، طلبة علم أفزاز يحرصون على الطلب عندهم الإجابة. فسكت وطلبت الإجابة من الإخوة الأخيار الأبرار عن ثمرة الخلاف في المحرم عند الجمهور وكراهة التحريم عند الأحناف، مع أن النتيجة واحدة، عاصي آثم. في مهندس اللغة في الآخر، هات حسنت، وهذا كلام بديع، لكن ما زلنا نبحث عن ثمرة الخلاف. من؟ أحسنت، هذه ثمرة من الثمرات. حكم المنكر القطعي يكفر، وحكم منكر الأحاد لا يكفر. أحسنت لفضة فوق، هناك ثمرة أقوى من هذه أيضا أو توازيها، لكن أحسنت قولا في هذه الثمرة، وهذه التي كانت عندك يا باشمهندس صح؟ هناك ثمرة أخرى من الدقة بمكان. هات، دعك من التفريع. هو طبعا قالوا ذلك، ستأتي في البطلان والصحة، قالوا ممكن إمضاء، طالما ذي ظني ممكن نقول بالإمضاء، لكن ليس هذه الثمرة الظاهرة. فرقوا بين السنة وبين، لا صاحبي. طيب لعلنا اللي ما بفهمش سامحوني، سأقول لكم أعرض عليكم الثمرة وردوا علي قولي وقولوا أخطأت. الثمرة عند التعارض، إذا جاء المبيح بدليل ظني وجاء المحرم بدليل قطعي، بما نقدم؟ هذا هو، هذه تعتبر ثمرة من الثمرات التي نقول وإن كانت المحصلة واحدة لكنها عند التعارض نقول تظهر ثمرة الخلاف هنا، بأننا نقول لو كانت محرمة عند الجمهور وكراهة التحريم عند الأحناف فعند التعارض يفترق الدليل الظني مع الدليل القطعي، ويبقى لنا الكلام على المباح وأيضا بعض القواعد التي تتعلق بالمباح. المباح هو المعلن لغة، هو المعلن المأذون فيه، واصطلاحا هو ما استوى فيه الطرفان، لا فيه طلب كف ولا فيه طلب فعل. هو بالتخيير كما قلنا الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا هو التخيير، لا فيه طلب فعل ولا فيه طلب كف، استوى طرفاه وحكمه لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو التأصيل. يعرف المباح من أساليبه في القرآن والسنة كرفع الجناح وأيضا رفع الإثم كما قال الله جل في علاه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وأيضا قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقول الله جل في علاه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وأيضا كما في السنة النبوية لما قدم على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب كالأمن هكذا الضب، فكف يده خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، هو على الأصل، فالأصل الإباحة، أباح الله لكم الطعام الطيبات على، قال كل إني ما كنت أجده في أرض قوم فأجدني أعاف، يعني أنا نفسي تعاف هذا الطعام لكنه حلال كل. قال فأخذ خالد الضب يلتهمه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا كيف يأكله، وهو يأخذ الضب يأكله والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أكل خالد رضي الله عنه وارضاه للضب. الغرض المقصود هذا هو المباح، يتعلق به قاعدتان، القاعدة الأولى يمكن للمباح أن يكون أصله الوجوب، يكون أصله الوجوب وفي العموم يكون مباح، وأيضا ينقلب المباح إلى واجب وإلى مستحب وإلى حرام وإلى مكروه، يعني يلف الأحكام الخمسة كما سنبينه ونصوره الأسبوع القادم مع الكلام على الأحكام الوضعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.